بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به إلى آخره، وهو فاسد. قال: وجه فساد الحد الأخير أن فيه لفظة المأمور مرتين، وهي مشتقة من الأمر، فيحصل الدور. هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور، والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. قال: فيحصل الدور فيمتنع الفهم. ومفهوم قولي على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء، وإن كان على التساوي فهو التماس، كما قال الأخضري في سلمه: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي وأبي الحسين والآمدي وابن الحاجب والباجي، هي أربع مذاهب سيأتي ذكرها في هذه المسألة. وقيل يشترط فيه العلو فقط، وهو قول المعتزلة وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني. وقيل يشترط فيه العلو والاستعلاء معا، وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب. وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي والأدون. على غير وجه الاستعلاء، وهو مذهب المتكلمين، واختاره غير واحد من متأخر الأصوليين، وهذا هو الراجح، وإن كان قد مضى لنا في غير هذا الكتاب يعني اعتبار الاستعلاء. قال: واختاره غير واحد من متأخر الأصوليين، وأشار في المراقي إلى هذه الأقوال بقوله: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. ليس عند جل الأذكياء شرط العلو ولا الاستعلاء، يعني المحققين. وخالف الباجي بشرط التالي: وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي. وخالف الباجي بشرط التالي، أي الاستعلاء، وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي أي العلو. واعتبر معا على توهيني، واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقيني. واعتبر معا على توهيني، وسيأتي من كما في نثر الورود 238 رقم البيت و39 و40، 238 و39 و40. نكمل هذا. قال: والاستعلاء كون الآمر على وجه الغلظة والترفع والقهر، والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر. هذا تعريف الاستعلاء وتعريف العلو. الاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة، لا الثاني، شرف الآمر العلو، والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. قال: الضمير للأمر، يعني لا يشترط في حده العلو، وجود علو ولا استعلاء. ما هو التعريف الذي كان مشهورا حتى نذكر في الأصول؟ طلب الأمر على وجه السهل. طلب الفعل. بعضهم قال قوله بعضهم هو اقتضاء الفعل، هذا وافق مذهب الأشاعرة، لكن يقال هو اللفظ الدال على طلب الفعل مطلقا على هذا التعريف وهذا المختار. لا يشترط علو ولا استعلاء، بل يصح من المساوي والأدون. ومعنى العلو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، والاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر. قال القرافي وغيره: فالاستعلاء هيئة في الأمر، الاستعلاء هيئة في الأمر، يكون الأمر على وجه الاستعلاء أي فيه ترفع وإظهار القهر. والعلو راجع إلى هيئة الآمر. قال: والنهي مثله فيما فيه من الخلاف، يعني سيأتي في النهي كذلك هل يشترط العلو والاستعلاء. قال: والصحيح فيه من ذلك الصحيح في الأمر وهو عدم اشتراطهما معا، لا يشترط لا علو ولا استعلاء، فيصح الأمر من الأعلى ومن المساوي ومن الأدوان. وقوله: وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي، واعتبر معا. قال: اعتبر مبني للمفعول، يعني أن الباجي خالف الجمهور في اشتراطه في حد الأمر الاستعلاء، واشتراط العلو فيه فقط هو مذهب المعتزلة، فإن كان من المساوي سمي التماسا، ومن الأدون سمي دعاء وسؤالا. واعتبرهما معا القشيري وصاحب التلقين في فروع مذهب مالك وهو القاضي عبد الوهاب. إذن قوله ذي التلقيني، من هو ذي التلقيني؟ القاضي عبد الوهاب المالكي، وله كتاب التلقين في فروع مذهب مالك، التلقين في فروع مذهب مالك، مع أن قولهما مضعف كما أشار له بقوله على توهيني، أي مع تضعيف لقولهما. وإطلاق الأمر دون ما اعتبر منهما أو من أحدهما فقط مجاز. فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء، أصحها أنه لا يعتبر واحد منهما. إذن هذا هو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله، أربعة مذاهب في اشتراط العلو أو الاستعلاء. أشار إليها أيضا الزركشي رحمه الله في البحر المحيط. قال: وهل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء؟ في أربعة مذاهب، أحدها يعتبران، يعتبر العلو والاستعلاء. مذهب من؟ ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب. قال: أحدهما يعتبران، والثاني وهو المختار، هكذا قال الزركشي، مع أن هذا مالكي وهذا شافعي، والثاني وهو المختار لا يعتبران، لا علو والاستعلاء. ونقله الإمام الرازي في أول المسألة الخامسة عن أصحابنا، لكن احتج بقوله إلى آخره. وما الدليل على أنهما لا يعتبران؟ قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: وقطع به العبدري في المستوفى، والمستوفي محتجا بإجماع النحويين على ذلك الأمر والنهي، وأنه لا رتبة بينهما، وذكروا أيضا الدعاء في حق الله تعالى إلى آخره. هو تأدبا يقول. قال: فالصواب أن صيغة افعل ظاهر في اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو مساو أو دون، لكن يتميز بالقرينة فإن كان المخاطب مخلوقا كانت قرينة دالة على حمله على الدعاء. بالاصطلاح العرفي الشرعي للغوي. ويشهد لما قاله قول ابن فارس في كتابه فقه العربية وهو من فرسان اللغة: الأمر عند العرب، فإذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصيا. سموه عاصيا، أمر يعني مطلق. والثالث يعتبر العلو، هذا المذهب الثالث وهذا شرعي، بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، وبه قالت المعتزلة، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري وعبد الوهاب في الملخص، ونقله عن أهل اللغة. والرابع وبه قال أبو الحسين من المعتزلة: يعتبر الاستعلاء للعلو، وهو أن يجعل نفسه عاليا، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. أربع مذاهب كما رأيت، أصحها ها؟ لا اشترط، لا علو ولا استعلاء. تعريف الصواب يا شيخ لنا ها؟ تعريف الصواب لا، يعني لا يذكر لا علو ولا استعلاء، لأن تلك التعريف مأخوذة عن مذاهب كما رأيت، والتحقيق أنه لا يشترط لا هذا ولا. إذن هنا يقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، والاستدعاء الفعل بالقول مطلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأمر صيغة مبنية، وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور إلى آخره. قال: اعلم أن الصيغة الدالة على الأمر أربع، وهذا بالإجماع، وكلها في القرآن، وهي فعل الأمر نحو أقم الصلاة، هذا كمثال وإلا هي كثيرة. الثاني المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والكثير أنها جاء بالياء، لام الأمر المقرونة بياء المضارعة، والجاء بالتاء. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، هل هي من هذا؟ فعل أمر للمضارع المجزوم بلام الأمر لكن مع التاء وليس مع الياء، أما مع الياء فكثير الصيغ. ها؟ ولتكن لا لا ما الأمر ها؟ لام الأمر مقرونة بالمضارع. إيه لام. لتتقوا ها؟ ولتتقوا. لا. هل هي أمر هنا؟ ولتتقوا. انظر قبلها. ليست عاطفة. ما قبلها؟ ها يكون من ربكم ينذركم ولتتقوا معطوف ليس أمر. المهم هو هذا الأكثر. قال الثالث اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم. الرابع الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل نحو فضرب الرقاب، هذا مفهوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر. من يقصد بهم؟ الأشاعرة. الأشاعرة كما سمعت. قال أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس. من هم؟ أو المعتزلة. فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف إلى آخره. هذا ملخص كلام ابن قدامة، وقد بين في الروضة، وهنا سيبين أيضا كيف خالفوا الكتاب وكيف خالفوا السنة وكيف خالفوا أهل اللغة وكيف خالفوا العرف. قولهم بالكلام النفسي. قال: اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم، أن كلام الله معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف، والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس. اقتضاء الفعل يعني يكون اقتضاء الفعل يعني ليس لفظا، فهذه فيها دسيسة أشعرية. قولهم الأمر عندهم اقتضاء الفعل من أين؟ يعني بطل يعني ما سمحت نفوسهم أن يقولوا أي لفظ أو قول يطلب به الفعل أو طلب الفعل، لا إنما اقتضاء الفعل. قال: بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي ولفظي، أمر النفسي وأمر اللفظي. فالأمر النفسي عندهم هو ما ذكرنا، ما هو؟ اقتضاء الفعل بالمعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة افعل. وأشار إلى مرادهم هذا صاحب مراقي السعود بقوله في تعريف النفس عندهم واللفظ عندهم. وقد حصل لبعض المالكية لفحة من لفحات الأشاعرة، يجب أنهم خالفوا أئمتهم، فالذين يدعون أنهم شافعية وهم الأكثر من الأشعرية لم يقل بهذا الشافعي ولا يعرف عنه قط. حتى أبو الحسن الأشعري ما قال بالكلام النفسي وغيرها من الأقوال. قال عندهم قال: هو اقتضاء فعل، هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. 236 و 237. إذن عرف الكلام النفسي وليس الكلام النفسي، يعني الأمر بالمعنى النفسي وباللفظي، هو اقتضاء فعل غير كفي يعني لا يطلب منه الكف كقولهم دع وكف وذر واترك، اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي اقتضاء الفعل وما عليه دل قل لفظي. قال: إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل، وأن الحق أن كلام الله هو هذا الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذا هو المشهور عند أهل السنة والمعروف، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وقد صرح تعالى بذلك في قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، مع أن الذي سيسمعه مخلوق، مخلوق الذي سيقرأه، لكن الصوت صوته والكلام كلام الله، يسمع كلام الله. فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظ ومعانيه كلامه تعالى. وأقام المؤلف الحجج على أن ما في النفس إن لم يتكلم به لا يسمى كلاما، يعني الآن ينقل عنه من حيث هذه عند أن قال ماذا؟ خالف الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، يعني سردها، هذه الأدلة من الكتاب التي تبطل قولهم ومنها هذا. قال كقول في قصة زكريا: قال آيتك ألا تكلم الناس، مع أنه أشار إليهم كما قال: فأوحى إليهم أن سبحوا، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ثم هو قال: فأوحى إليهم أن سبحوا، ايش اوحى اليه؟ اشار اليه. جلس ثلاثة ايام وهو لا يتكلم تلقائيا او شيء اتاه من الله عز وجل، يعني باختياره او بغير اختياره؟ بغير اختياره. يعني هذه آية جعلها الله له انه سيرزق الولد، انه اصبح في اليوم الثاني ثلاثة ايام ما يستطيع يتكلم، وكيف بقي مع قومه يدعوهم الى الله؟ بايش؟ بالإشارة. طيب أشار هل يسمى كلاما؟ ها؟ لا، قال ألا تكلم، ألا تكلم الناس، مع أنه أشار، إذن لا يسمى، تسمى الإشارة كلام، فضلا عن أيش؟ قال فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما. وكذلك في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما، الآية مع قوله فأشارت إليه، وهل هي قالت إني نذرت للرحمن صوما؟ هل قالت؟ نعم، ولم يعد هذا كلاما أنها تكلمت. يعني فلو قال لك مثلا أبوك أو معلمك لا تكلم أحدا، فجاء من يقول لماذا ما تكلمني؟ تقول قال أبي لا أكلم أحدا. تكلمت؟ ما تكلمت. وهذه جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى من النوادر ومن الأدلة على أن بالرد على المعتزلة، ذكرها فائدة في آخر كتابه بدايع الفوائد. من أين؟ كيف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ من أين استنبط ابن القيم؟ ها؟ ضريعها بدايع الفوائد في هذا الجهة الثاني. قال مع قوله، قال وفي الحديث، الآن هذا دليل من إيه؟ لا، من السنة. وفي الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، حديث أبي هريرة ولفظه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وجاء عند مسلم عما وسوست في بعض الروايات، عما وسوست أو حدثت. إذن هذا دليل من السنة. وقد رد عليهم أيضا ابن بدران برد جميل، قال فائدة عزيزة الوجود احتجاج المعتزلة على خلق القرآن الكريم. قال احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا دليل المعتزلة، الله خالق كل شيء. قالوا والقرآن شيء ونحو ذلك من الآيات، فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. قال ابن عقيل في الإرشاد ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار، القرآن لا يتناوله هذا الإخبار، يعني الله خالق كل شيء لا يدخل فيه القرآن ولا يصلح لتناوله، قال لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقا لكل شيء، وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال ولو أن شخصا قال لا أتكلم اليوم كلاما، لا أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به. قلت ثم تدبرت، ابن القيم يقول هذا، فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وإنما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها، فقول فلن أكلم اليوم إنسيا به حصل إخبار لأن لا تكلم الإنس، ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر، وإلا كان قول هذا مخالفا لنذرها. إذن استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، يقول هذا إخبار من القرآن فلا يدخل ماذا؟ ما حصل به عقد الإعلام لا يدخل فيه، فإنها قالت إني نظرت، تكلمت إني نظرت الرحمن صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هذا كلاما. إذن قوله تعالى الله خالق كل شيء ليس دليلا على أن القرآن مخلوق، ولا يزال ينعق الإباضي الآن بكل وقاحة لهذه العقيدة. قال واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس وإنما يحنث بالكلام، يعني بإجماع الفقهاء لو أقسم بالله أنه لا يتكلم وحدث نفسه هل يكون متكلما؟ فهذا في إبطال لهذا الذي قالوا إنه وإيش؟ أن المعنى القائم بالنفس يسمى كلاما. وأين في الحديث دليل إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ لم يسمى كلام. طيب هم لهم أدلة، بعض الأدلة، لكن سيأتي الرد عليها. قال وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس، لأنهم يقولون قد قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، وهكذا يستدلون بقول عمر حين ذهب إلى سقيفة بني ساعدة قال وقد زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما. الحديث قال وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول الآية، فلو لم يقيد بقول في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان. إذن قيد إذا أريد به الكلام النفسي يقيد بالنفس، ويقولون في أنفسهم. قال كما قرره المؤلف رحمه الله، انظر مجموع الفتاوى 12 141 إلى 152، وبقيت مواضع لكن لعل هذا أطول موضع، وفي مواضع كثيرة من هذا المجلد، وهذا المجلد تعلق بالكلام عن القرآن وشبه المعتزلة والأشاعرة. ولشيخ الإسلام كما هو معروف كتاب التسعينية كله في الرد على القول بالكلام النفسي، وسمي التسعينية لأنه رد على هذا القول من 90 وجه. ابن بدران رحمه الله سنأتي بكلامه إن شاء الله في الدرس القادم، يعني خلاصة كلامي يقول هم يقولون كلام نفسي، يقول ماذا تعنون بكلام النفسي؟ هل تثبتون لله عز وجل نفسا؟ لأنكم تقول كلام نفسي أن الله تكلم في نفسه، وهل هم يثبتون لله النفس؟ لا. إذن فلماذا تقولون كلام نفسي؟ نفس من؟ فقولوا كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. سنقرأ عبارته من نفس الكتاب إن شاء الله. إلى هنا سبحانه.